بجد لحد عندك اهي جد لوحدها ما تتمداش فعندك يا قلبي وروح لها روح لها قل لها اننا في الهوى دوبنا وعرفنا قدرنا قدرنا ومكتوبنا روح لها قل لها اننا في الهوى دوبنا وعرفنا قدرنا قدرنا ومكتوبنا روح لها قل لها ايه اخرة العناك مشكلة حلها انها تديني معاك روح لها قل لها ايه اخرة العناك مشكلة حلها انها تديني معاك روح لها قول لها هات منها الرد اوان ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي وبموت لو صدفت جت بصت لعيني بنظرة حنية ما نظرة حنية قولها إننا في الهوى دوبنا عارفنا قدرنا ومكتوبنا رحلة قولها إننا في الهوى دوبنا وعرفنا قدرنا